إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفي والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، روى الإمام الدارقطني في سننه أن قريشا لما بعث نبينا صلوات ربي وسلامه عليه جعلت تكيد له المكائد، ومن ذلك أنها كانت تقدم الإغراءات له عليه الصلاة والسلام ليترك الدعوة إلى التوحيد وليترك محاربة عبادة الأصنام. فكان ممن أرسلوا إليه حسين ابن المنذر الخزاعي، وهو أبو الصحابي الجليل عمران بن حسين. دخل حسين بن المنذر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوقف بين يديه ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما تقوله قريش عادة؟ فرقت جماعتنا وشتت شملنا وذممت آلهتنا وفعلت ولم يأتي أحد قومه بمثل ما جئتنا به. حتى إذا انتهى من كلامه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا عمران؟ قال: نعم. قال: فأجبني عما أسألك. قال: سل عما بدا لك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا حسين، كم إلها تعبد؟ قال: أعبد 7 في الأرض وواحدا في السماء. قال: فإذا مرض الولد من تدعو؟ قال: أدعو الذي في السماء. قال: فإذا جاء العيال من تدعو؟ قال: أدعو الذي في السماء. قال: فإذا أجدبت الأرض من تدعو؟ قال: أدعو الذي في السماء. قال: فيستجيبون لك كلهم أم يستجيب لك وحده؟ قال: بل يستجيب لي وحده. فقال له عليه الصلاة والسلام كلاما معناه: يستجيب لك وحده وينعم عليك وحده وتشركهم معه في الشكر. وذلك أن العبادة هي شكر للمنعم جل وعلا. قال: وتشركهم معه في الشكر، أم أنك تخاف أن يغلبوه عليك؟ تخاف من اللات والعزة وهبل وغيرها، تخاف إذا لم تعطهم شيئا من العبادة أن يضروا إلهك الكبير، أتخاف أن يغلبوه عليك؟ قال: كلا، هو أقوى منهم. فقال له عليه الصلاة والسلام: يا حسين، أسلم أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. فأسلم. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم اغفر لي ذنبي وقني شح نفسي. أو كما جاء في الحديث: إن التوحيد أيها المسلمون هو أساس الدعوة التي جاء بها جميع الأنبياء، وما بعث الله تعالى نبيا إلا أوحى الله جل وعلا إليه أن يقول للناس: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلا يجوز أن يلقى العبد ربه جل وعلا وهو يعبد مع الله تعالى وليا صالحا ولا نبيا مقربا ولا ملكا مبجلا، فضلا عن أن يعبد صنما أو أن يسجد لقبر أو أن يتمسح بشجرة أو حجر أو غير ذلك. ولقد كان الأنبياء كلهم يحذرون أممهم من أن يقعوا في هذا الشرك. ألم تسمع إلى قول كل الأنبياء لما كانوا يقولون لأقوامهم: أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ ولقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى خلق الخلق كلهم حنفاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. يعني خلق الله تعالى آدم عبدا موحدا لله جل وعلا، لكن الشياطين تسلطت بعد ذلك على ذريته حتى جعلت بعضهم يصرف أنواعا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بين آدم عليه السلام وبين نوح عليه السلام، ونوح هو أول الأنبياء إلى أهل الأرض، كان بينهما 10 قرون، بينهم 1000 سنة كلهم على التوحيد. عجبا، ما دام أنهم كانوا على التوحيد ولم يكن أحدهم يحلف بغير الله ولا يذبح لغير الله ولا يطوف على قبر ولا يدعو غير الله ولا يستغيث عند الكربة والحاجة بغير الله 1000 سنة. إذن عجبا كيف بدأ بهم الشرك؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس إن أول الشرك في قوم نوح أنهم كانوا، وذكر قصة وقوع الشرك في الأرض، وذلك أن قوم نوح هم أول قوم أشركوا بالله جل وعلا ووقعوا في عبادة الأصنام، ثم بدأ الشرك بعد ذلك يتسلل إلى أنواع الناس. ولو سألت اليوم البوذيين هل أنتم تنكرون وجود الله؟ لقالوا لك كلا، لكننا نعبد بوذا ليقربنا إلى أبيه إلى الله، ويعتقدون أنه هو ابن الله. ولو سألت النصارى أو سألت اليهود هل أنتم تعتقدون عدم وجود الله؟ لقالوا لك كلا، لكننا نعبد غيره معه. هذا هو الشرك الذي بعث الأنبياء لحربه. قوم نوح عليه الصلاة والسلام كان عندهم أقوام صالحون، يغوث ويعوق ونسر، وعندهم 5 من الرجال الصالحين كانوا يتعبدون، ما تلتفت إلى أحدهم إلا وجدته مصليا أو تاليا أو صائما أو متصدقا. ثم تقدم الزمان فجعل هؤلاء الصالحون يأتيهم أمر الله كما يأتي غيرهم ويموتون. فلما مات هؤلاء الصالحون أقبل الشيطان إلى أقوامهم، قال لهم ذهب أولئك الذين كانوا يذكرونكم بتلاوة القرآن، يذكرونكم بالصلاة، يذكرونكم بالصدقة، يعظونكم، ينبهونكم، يعلمونكم، قد ذهبوا، إذا ماذا تفعلون؟ فأوحى الشيطان إليهم في قلوبهم وسوسة، قال اصنعوا أصناما على أشكالهم حتى إذا رأيتم هذه الأصنام تذكرون العبادة فتتعبدون. والشيطان لا يأتي للإنسان في الغالب إلى المعصية مباشرة، إنما يزين له المعصية، كما بين الله جل وعلا ذلك لما لعن الله تعالى الشيطان وقال وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال الشيطان رادا ومتوعدا ذرية آدم عليه السلام ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يزين للناس الأمور حتى يقعوا فيما يدعوهم إليه. أقبل الشيطان وسوس لقوم نوح بذلك، فأقبلوا وصنعوا صنما على شكل يغوث، وآخر على شكل نسر، وآخر على شكل يعوق، على هذه الأسماء 5 العباد. وفعلا لم يعبدوها، كانوا يعبدون الله لكنهم كانوا يمرون بهذه الأصنام. فإذا رأوا هذا الصنم الذي على صورة ذلك الرجل العابد الذي مات، يتذكر أحدهم العبادة، يتذكر الطاعة، يتذكر الصلاة، فيزداد صلاة وعبادة حتى مضت السنوات، فصار عندهم نوع تعظيم لهذه الأشكال، لهذه الصخور، وصار ربما يمر أحدهم فيجد مثلا طيرا قد تغوط على هذا الصنم وهو حجر فيبدأ يمسحه، كيف هذا صورة فلان تهان بهذه الطريقة؟ ثم أتت أجيال فصاروا يمسحون ويضعون الطيب مكان ذلك، ثم أتت أجيال فصارت تتمسح به، ثم جاءت أجيال حتى صاروا يسجدون لها وينذرون لها وينحرون عندها النحائر ويطوفون عليها ولا يتقربون إلى المساجد بل إليها، حتى وصل الشرك إلى من بعدهم. ولما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم إلى قريش ودعاهم إلى التوحيد ونهاهم عن الشرك، قال أبو جهل وقال أبو لهب وقال أمية بن خلف ما نعبدهم، ما نعبد اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نحن لا نعتقد أنه بل أعظم من الله، ولا نعتقد أن العزى أعظم من الله، كلا، وإنما هي وسيلة للوصول إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه البخاري من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. ويقول عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك بالله، الشرك بالله. ومع الأسف إذا التفت اليوم في عدد من البلدان الإسلامية تجد أقواما يأتون إلى قبور بنيت عليها أضرحة ثم يتمسح المريض بهذا الضريح ويظن أن هذه المسحة سوف تشفي مرضه، أو ربما تسمع أحدهم يعظم هذه القبور، وقد سمعت بعض الرافضة الذين يغلون في القبور ويصرفون لأصحاب القبور من العبادة ما لا يجوز أن يصرف إلا لله، أنه كان يذكر فضائل القبور فيقول لما تكلم عن قبر سيدنا وإمامنا وقدوتنا وسبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، والحسين والله لا يرضى أن يتقرب إليه أحد بعبادة تصرف لله، بل يزار قبره ويتذكر الموت عند ذلك ويدعى له، ولا يجوز أن تدعوه ولا أن تطوف على قبره إذا كان قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يصرف عنده شيء من العبادة، فما بالك بقبر غيره وإن كان لهم عظمة وتبجيل. وسمعت بعض الروافض يقول إن الذي يأتي ويضع يده على قبر الحسين حتى تعرق يده ثم يلحسها بلسانه فإنه يشفى من أمراضه، إن كان عنده سكر شفي منه، وكان قد ضرب مثالا على مرض السكر، أو عنده أي مرض يشفى بمجرد المسح على هذا القبر. نحن لا نذم صاحب القبر، ولو قام الحسين رضي الله عنه أو قام سيدنا علي رضي الله عنه أو قام حمزة أو قام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قام أي صاحب قبر صالح سواء كان نبيا أو صحابيا أو عماما معظما، لو قام من قبره ورأى من يدعوه من دون الله أو يتمسح بقبره من دون الله أو ينحر عند قبره تقربا إليه وينهر الدم عنده أو رأى من يسجد عند قبره لكان منكرا عليهم، كما قال الله جل وعلا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ ثم بين الله جل وعلا أنهم لا ينفعون ولا يضرون، وقال الله تعالى ثم يوم القيامة يكون لكم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يكون لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والله لا يتبرأ أن عيسى يوم القيامة ممن عبده، والله لا يتبرأ أن الحسين ممن تقرب إليه وسجد له، والله لا يتبرأ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممن سجد له إن كان قد سجد أحد، أو ممن حلف به من دون الله، أو ممن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله. التوحيد هو أصل الأصول وهو أعظم ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، ولو لقي الله تعالى العبد يوم القيامة بكل ذنب سوى الشرك لكان نهايته إلى الجنة، كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذا كان الإنسان تفتح صحيفته يوم القيامة يرى فيها أنواع من الطاعة وأنواع من المعصية لكن لم يرى فيها سجود لغير الله ولا ذبح لغير الله ولا حلف بغير الله ولا استغاثة عند الكربة وعند الحاجة بغير الله. ما ضيع الأمة أيها الناس إلا وقوع بعضها في أنواع الشرك، حتى إنه في عام 656 للهجرة لما غزت التتار بغداد وقصدت الخلافة بمكر من ابن العلقمي الرافضي لما كاد للخلافة حتى أسقطها لما قربه الخليفة، فلما أقبل أولئك التتار كان بعض أهل بغداد في ذلك الحين قد دخل فيهم تعلق بالقبور ويرون أن هذا القبر ينفع ويضر وأنه ينقذ عند المصيبة ويرفع الكربة ويجيب الملهوف، فصار بعضهم يصيح قائلا والتتار أمامهم بسيوفهم وسكاكينهم وذبحوا وقتلوا مقتلة عظيمة حتى قتل في بغداد كما قال ابن القيم فقضى على سيف التتار الألف في مثل لها مضروبة بوزان وكذا ثمان مئينها في ألفها مضروبة بالعد والحسبان حتى بكى الإسلام أعداه اليهود كذا المجوس وعابد الصلبان 1,800,000 ذبحوا في ذلك الحين. فكان بعض الناس يصيح يقول يا هاربين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، يا هاربين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. لا يجوز أن تصرف العبادة لعبد مثلك، لعبد كان في بطن أمه، لعبد يخرج منه بول وغائط، لعبد لو منع عنه طعام أو شراب لهلك، لعبد يموت ويدفن ويعلوه التراب، لعبد يحتاج إلى المغفرة كما تحتاجها أنت، يحتاج إلى دعاء الله أن يسامحه ويرفع درجته كما تحتاجه أنت. لماذا لا تقصد البحر وتخلي القنوات؟ لماذا لا تقصد ربنا جل وعلا بعبادتك وطلبك واستغاثتك ودعائك، وتحذر من أن تقع في شيء من أنواع الشرك؟ بعض الناس مع الأسف اليوم تجد أنه ربما علق الخيوط في يده رجاء أن يكون فيها شفاء. دخلت على أحد المرضى في أحد البلدان قبل أيام، وإذا هو مريض اشتد مرضه، وإذا هو قد لف خيوطا على يده 4 أو 5 خيوط. فقلت له ما هذه الخيوط؟ فقال هذا الخيط يا شيخ مسح به على قبر فلان في البلد الفلاني بنية الشفاء وجيء به إلي، وهذا الخيط الثاني دلك به تراب قبر فلان الصالح وجيء به إلي، وهذا الخيط الثالث، وجعد يشرحها لي خيطا خيطا، ويعتقد أن هذه الخيوط تستجلب له الشفاء وترفع عنه البلاء وتذهب عنه ما في قلبه من حزن وكآبة. يعتقد أن هذه الخيوط التي علقها أنها هي التي تشفيه، والله جل وعلا يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. مهما كان هذا الضر من موت أو مرض أو حزن أو فقر أو سجن فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك بخير، في آية قال فلا راد لفضله، وفي آية قال فهو على كل شيء قدير. لا يستطيع أحد أن يكشف ضرك إلا الله تعالى. فقلت له صاحب القبر هذا لو مر أحد به، سواء كان صاحب القبر صالحا أو غير صالح، لو مر أحد به وآداه بأي نوع من أنواع الأذى، هل يستطيع أن يقوم ويدفع عن نفسه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فقد أشرك، رواه الإمام أحمد، من تعلق تميمة فقد أشرك. وقال من تعلق شيئا وكل إليه، بدل ما يتعلق الإنسان بالله ويقول يا ربي لا أطلب الشفاء إلا منك، ولا أطلب المدد إلا منك، ولا أطلب الغوث إلا منك، بدل ما يكون قلبه متوجه إلى الله يتوجه إلى حلقة معلقة في يده أو معلقة في عضده أو خيط معلق في شيء من جسده. فإذا علق الإنسان مثل ذلك وظن أن الشفاء فيه وكله الله إليه، وكأن الله يقول يا عبدي أنت ما توجهت إلي، إنما توجهت إلى هذه الخيوط، فلانظر هل هذه الخيوط تنفعك أو تضرك، هي التي تشفيك ليس أنا. من تعلق شيئا وكل إليه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ويروى مرفوعا قال من قطع تميمة من إنسان، الذي يجد أحدا معلقا خيوطا أو معلقا تمائم في يده في حلقة في غير ذلك، فيها حتى لو كان فيها خزعبلات أو فيها آيات من القرآن، من تعلق تميمة، من قطع تميمة من إنسان فكأنما أعتق رقبه. يقوله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لما تجد إنسانا معلقا هذه المسائل في أي جزء من جسده ثم تنصحه، تبين له التوحيد، أن الله جل وعلا بين لنا الطريق لنيل الرحمة، بين لنا الطريق للشفاء من الأمراض، بين لنا الطريق للمغفرة وللسلامة من البلاء، بين لنا الطريق الذي نحفظ به أولادنا من الضرر، فلا يجوز أن تسلك مثل هذه السبل. إذا أقنعته ثم نزعت منه هذه التميمة التي علقها، إذا نزعتها منه بكل رفق ولين وقناعة فكأنما أعتقته، فكأنما أعتق رقبه. فالله الله أيها المسلمون، بحماية جناب الشرك، بحماية جناب التوحيد والحذر من الشرك، وأن يحذر الإنسان من أن يقع في شيء من ذلك، فإن الإنسان إذا لقي الله تعالى بكل ذنب سوى الشرك كان تحت الرحمة والمغفرة، لكن إذا لقي الله تعالى وهو مشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أسأل الله تعالى أن يثبتنا جميعا على التوحيد وأن يعيذنا من الشرك وأنواعه وأهله. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن انتشار الشرك في الأمة في الزمن الأخير بدأ يقل ولله الحمد. قبل سنوات كنا نسافر إلى بعض البلدان فلا تكاد أن تجد مسجدا خاليا من قبر، ولله الحمد اليوم بدأت تقل هذه المسائل، وبدأنا ولله الحمد نرى المساجد التي بنيت جديدة ربما خلال 20 سنة الأخيرة كلها تبنى من غير قبور، تطبيقا لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مما صنعوا، قال ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا. لا يجوز أن يبنى مسجد فوق قبر. تدري ما الحكمة من ذلك؟ لأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. المسجد مكان يعبد فيه الله وحده لا شريك له. الله يريد منك إذا دخلت إلى المسجد ألا يتوجه قلبك ولا تطمئن نفسك ولا تشتاق روحك إلا إلى شيء واحد، إلى مغفرة الله ورحمته ومصدرها من الله، وألا يصبح القلب متوجها بعضه لله وبعضه لهذا القبر الذي في المسجد، أن يصبح تعظيمك للمسجد لأنه بيت الله لا لأن فلانا دفن فيه. فإذا دخلت إلى مسجد وفيه قبر لمعظم فتجد أن قلبك يقبل ربما 90% إلى الله لكن 10% إلى صاحب هذا القبر، لأنه يضع بركة في المسجد في زعمهم. لذلك حرم أن تبنى المساجد على القبور، لا يجوز أن يبنى المسجد على القبر، والمسجد الذي فيه قبر لا يجوز أن يصلى فيه، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. لا يجوز أن يرفع مسجد فوق قبر. ولله الحمد بدأ هذا يقل كثيرا في الأمة. من أنواع ما قد يخرج من الناس من الشرك وهو شرك أصغر لا أكبر إلا إذا اعتقد مساواة المحلوف به بالله، الحلف بغير الله. بعض الناس يحلف بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول والنبي، وهذا ليس شركا مخرجا من الإسلام إلا إذا اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم مساو لله، وهذا لا يعتقده الناس، بل يعتقدون أنه صلى الله عليه وسلم نبي عبد لله جل وعلا، كما قال الله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه سبحان الذي أسرى بعبده، فهو عليه الصلاة والسلام عبد لكنه نبي مكرم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. لكنه يفرط لسان بعض الناس بالحلف بالنبي وهو نوع من الشرك الألفاظ، شرك أصغر منه قول بعض الناس يا فلان أنا اعتمدت عليك، قل اعتمدت على الله ثم عليك، أنا توكلت عليك، قل توكلت على الله ثم وكلتك، لا تقول توكلت عليك ثم وكلتك، لأن التوكل عبادة قلبية لا تجوز إلا لله. يا فلان أنا مالي إلا أنت، مالي إلا الله ثم أنت، لولا أنت لمات ولدي، لا قل لولا الله ثم أنت، لأن الله هو الذي ساقك إلى إنقاذ ولدي. هذا شرك من شرك الألفاظ، فلا يجوز أن يقولها، ولا يجوز أن يحلف بالذمة، يحلف بالأمانة وغير ذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك، رواه الإمام أحمد. ويقول عليه الصلاة والسلام من حلف فنسي وقال في حلفه واللات والعزى فليقل أشهد أن لا إله إلا الله، لا يعني أنه كفر ويعود إلى الإسلام إلا إذا اعتقد باللات والعزى، لكن لأجل أن يجدد إيمانه. هذه أيها الأحبة تنبيهات حول ذلك ينبغي لنا أن ننشرها بين الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على التوحيد وأن يميتنا عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا. اللهم إنا نشكو إليك حالهم. اللهم إنا نرفع إليك جهادهم وضعفهم وقلة حيلتهم. اللهم أرنا عجائب قدرتك في بشار وزمرته. اللهم أرنا عجائب قدرتك في الظالمين. اللهم لا ترفع لهم راية. اللهم اجعله وزمرته لمن خلفه آية. اللهم مزق ملكه وفرق جمعه. اللهم مزقه في البلاد تمزيق الريح الجراد. اللهم اجعل الموت أعظم أمانيه. اللهم اجعله لا يدري يأوي إلى من يا رب العالمين. اللهم إن إخواننا المجاهدين يأوون إلى ركن شديد وإلى رب عظيم. اللهم فإنا نستنصرك لهم يا قوي يا عزيز. اللهم داوي جرحاهم. اللهم داوي جرحاهم. اللهم ارحم موتاهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم إنا نسألك أن تيسر وصول المال والسلاح إليهم. اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم واجمع كلمتهم وسدد رميهم وصوب آراءهم وانصرهم على من بغى عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ثبت أقدامهم وزد إيمانهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. اللهم نصرك لأهل الشام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نستنصرك لهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم أرنا عجائب قدرتك في بشار وفي من أعانه يا قوي يا عزيز. اللهم افضح كل من أعانه. اللهم افضح كل من أمده بسلاح أو بمال أو بقرار أو أظهر مخالفته وهو يوافقه. اللهم افضحهم على رؤوس الأشهاد في الدنيا وفي الآخرة يا قوي يا عزيز. اللهم وأيد إخواننا هناك بتأييدك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم قل ناصرهم فانصرهم. اللهم قل ناصرهم فانصرهم بمن يستنصرون وأنت القوي الناصر. من الذي ينصرهم وأنت الواحد القاهر. اللهم إنا نسألك أن تكون معهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم وإنا نسألك لجميع إخواننا في كل البلدان أن تؤيدهم بتأييدك وأن تجمع كلمتهم وأن تقيهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.